فإنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ضعوا وتعجلوا. وأيضا الفرق بينهما ظاهر، لأن الزيادة في مقابل التعجيل ربا زادت على المدين، لكن الوضع في مقابل التعجيل هل زاد على المدين ولا نقص؟ نقص، فيه نقص على المدين وهذه فائدة، وفيه تعجيل للدائن وهذه أيضا فائدة. فالصواب جواز تعجيل الدين بشرط إسقاط بعضه، وليس فيه شيء، بل هو فائدة للجميع. ومن فوائد الحديث أن التعامل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يكون بالوزن والعدل، بقولها تسع أواق وعائشة قالت أن أعدها له، وهو كذلك. ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس يتعاملون بالنقود بالعدل وبالوزن. ألم تروا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس أواق صدقة؟ هنا اعتبر الوزن، وقال في الرقة في كل في 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربه، هنا بالعدد، وهو كذلك. فإذا علم أن عدد 200 خمس أواق، فسواء قلت اشتريتها بخمس أواق أو اشتريتها بمائة درهم لا فرق. من فوائد الحديث أيضا إطلاق الأهل على السيد بقول إن أحب أهلك، وأهل الرجل هم خاصته الذين يأهلهم ويجتمع إليه. ولهذا أباح الشرع للمرأة المالكة أن لا تحتجب عن عبدها إذا أمنت الفتنة، فيجوز للمالكة أن تكشف وجهها وكفيها وقدميها للمملوك مع أنه ليس بمحرم. من أجل إيش؟ من أجل أنها أهل، وأن في ذلك حاجة، وأن في التحرز من ذلك مشقة. طيب، ومن فوائد الحديث أن الولاء يثبت بالعتق، فهذا مشهور بأن الولاء يكون للمعتق أو يثبت بالعتق. طيب، وسبق لنا معنى الولاء وأنه عصوبة تثبت للمعتق وعصبة المتعصبين بأنفسهم. ومن فوائد الحديث جواز تعليق العقود على المشاور، جواز تعليق العقود على المشاور. إن أحب أهلك أن أعدها لهم فعل، نعم فأخبرت النبي، وعلى هذا فيجوز تعليق العقد. فأقول بعتك إن رضي زيد، أو إن رضي شريك، أو إن رضي أبوه، أو إن رضي أبي، وهذا القول هو الصحيح، خلافا للمشهور من المذهب حيث قالوا إنه لا يجوز تعليق البيع. الصواب أنه جاء ولا مانع عنه، وهذا الذي ذكره هو تعليق، إن أحب أن أعد له فعلت. طيب، ومن فوائد الحديث أنه يجوز العقد بما دل عليه، ينعقد العقد بما دل عليه، لأنها قالت إن أحب أن أعدها له ولم تقل أن أشتريك، فقالت أن أعدها، وهذا هو الصواب، أن العقود تنعقد بما دل عليه، البيع، الإجارة، العارية، الوقت، الرهن، كل شيء. وهل يشمل النكاح؟ الصحيح نعم يشمل النكاح، وأن الرجل لو قال للشخص جوزتك بنتي أو ملكتك بنتي وقال قبلت انعقد، وليس بالشرط أن يقول أنكحتك أو زوجتك، لأن الشيء إذا جاء في الشرع مطلقا يرجع فيه إلى العرف، وكل ما جاء ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف يحدد. نعم. طيب، من فوائد الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه لم يعلم ما جرى. في بعض الروايات أنه سأل فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو كذلك لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. ولهذا أدلة كثيرة، أولها ما جاء في القرآن الكريم صريحا، حيث أمره الله أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب،